ورواية سماك عن إكرمة فيها نظر إلا من سمع منه قديما كشعبة وسفيان. والقول الآخر في تفسير الآية أن المراد باليوم في قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد، وقدر ذلك 1000 سنة مما تعدون من أيام الدنيا، لأن ما بين الأرض إلى السماء 500 عام، وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك، فذلك 1000 سنة. ويروى هذا المعنى عن ابن عباس وأيضا قتادة والضحاك وعكرمة، ورجح هذا المعنى ابن جرير وغيره. وفي الآية أقوال أخرى، انظر تفسير ابن جرير الجزء 21 الصفحات 91-93. والمقصود من إثبات المصنف في هذا الأثر هنا الاستدلال به على علو الله تعالى على خلقه لقوله تعالى ثم يعرج إليه، والعروج هو الصعود والارتفاع إلى الأعلى. ونقل السفاريني في لوامع الأنوار في الجزء الأول 278 عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في كتاب الأجوبة الأسكندرية: قد أخبرت الكتب الإلهية أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فتلك الأيام ليست مقدرة بحركة الشمس والقمر، فإنه فيها خلق الشمس والقمر والأفلاك، وسواء كانت بقدر هذه الأيام أو كان يوم بقدر 1000 سنة، فعلى القولين ليس مقدار هذه الأيام بما خلق فيها. قال بين معقوفتين: في الأصل ليس مقدار هذه الحركات ما خلق فيها، ولعل المثبت هو الصواب. انتهى من هامشه. الفقرة 109. وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الفقرة 110. وقال عمران بن حسين رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك إن أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم الحسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عنوان: بيان أن الجهمية هم المشبهة. الفقرة 111. وقال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه. وقالوا: إن اسم الله مخلوق. عنوان: من لوازم أقوالهم الباطلة. الفقرة 112. ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن المؤذن أن يقول: لا إله إلا الذي اسمه الله، وأشهد أن محمدا رسول الذي اسمه الله، لأنهم قالوا: إن اسم الله مخلوق. قال في هامشه: لم أقف على تعيين هؤلاء الذين نقل عنهم البخاري، وهذا المعنى معروف عند السلف. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 105-106 وصفحة 230-133 والصواعق المرسلة الجزء الأول 144 وغيرها، والحموية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 27-28. وفي جواب على سؤال عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 209-212 وفي شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 327-328 والتحفة العراقية ضمن مجموع الفتاوى الجزء العاشر 54-55 فكل من توهم في الصفات أو بعضها التمثيل بصفات الخلق فنفاها

فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا جعلت أدنى؟ قال دون العشر. فقال سعيد البضع ما دون العشر. قال فظهرت الروم بعد قوله ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال فغلبت الروم ثم غلبت بعد، قال الله لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. قال ففرح المسلمون بنصر الله. الفقرة 123. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد أبو سعيد التغلبي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بهذا. قال في هامشه أخرجه البخاري في التاريخ الكبير الجزء الثاني 322، وابن جرير الطبري في التفسير الجزء 21 صفحة 16 و17 من طريق ابن المثنى به. ووجه الشاهد من هذا الأثر هو قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون، وهو يؤكد ما تقدم ذكره أن الأمر كلامه سبحانه. وقد استدل بهذا الأئمة على إثبات كلام الله وأنه غير مخلوق، بل جاء في لفظ آخر أن الكفار قالوا لأبي بكر كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل. وانظر السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول 143 وغيره. انتهى من هامش. عنوان الأدلة على خلق أفعال العباد. الفقرة 124. قال أبو عبد الله فأما أفعال العباد فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وتلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. الفقرة 125. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق صانع الخزم وصنعته. الفقرة 126. رواه وكيع عن الأعمش. الفقرة 127. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال العجز والكيس من القدر. الفقرة 128. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الفقرة 129. وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس. الفقرة 130. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الفقرة 131. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.